طيب فليت فيها مطرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، الليل له أسرار مع عباد الله تعالى، منهم من يقطعه تسبيحا وقرآنا وصلاة وتقربا إلى الله جل وعلا ولذة في مناجاته، كما قال سبحانه وتعالى: فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن الناس من يقضي الليل في معصية الله تعالى من كبائر، من شرب خمر وفاحشة أو غناء وطرب إلى غير ذلك. السابقون كان لهم عجب في قيامهم لليل وصلاتهم فيه وتقربهم إلى الله جل وعلا، حتى إن أحدهم كان يستحي من ربه جل وعلا أن ينام الليل كله دون أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بين يدي أيها الإخوة والأخوات أكثر من 55 قصة أو 55 قولا لبعض السلف حول قيام الليل وصلاة الليل وكيف كانت تجاربهم معه، فأذنوا لي أن نقرأ عليكم شيئا من ذلك. قال رجل لإبراهيم ابن أدهم رحمه الله، قال: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي الدواء. فقال له إبراهيم: لا تعصيه بالنهار ليقيمك في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل شرف عظيم، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. كانوا يعدون أن الوقوف بين يدي الله تعالى هو شرف، كما ذكر أن أحد السلف باع في مرة من المرات جارية إلى أحد الناس، فاشتراها ذلك الرجل وكان يعلم أنها جارية لفلان، فكانت عابدة زاهدة، فلما جن عليهم الليل نام سيدها الجديد وقامت هي تصلي، ثم قالت له: قم يا بطال صلي، فلم يلتفت إليها. ثم مضى أكثر الليل، قالت: قم يا بطال صلي، لا يؤذن عليك الفجر وأنت ما صليت الليل، حتى أذن عليهم الفجر، فسمعها تقول ترفع يديها وتقول: اللهم بحبك لي اغفر لي. فسألها بعدما استيقظ، قال لها: عجبا، ما أدراك أن الله تعالى يحبك؟ الأصل أن تقولي بحبي لك، أما أن تعلمي أن الله تعالى يحبك ما أدراك بذلك. فقالت له: يا بطال، لولا أن الله يحبني أكثر مما يحبك لما يسر لي أن أقوم لمناجاته، وتركك نائما كالبهائم على فراشك. فقل: تركك نائما كالبهائم على فراشك. دلك هذا على أن الله تعالى إذا أحب عبدا قربه إليه وأدناه، وفقه للطاعات وترك المنكرات والعمل بالخيرات وترك المخالفات. أحد الصالحين أيضا الحسن ابن صالح باع جارية له لأحد الناس، فلما انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح بهم وتقول: الصلاة الصلاة، فاستيقظوا وقالوا: أذن الفجر أذن الفجر. قالت: سبحان الله، وأنتم قوم لا تصلون إلا المكتوبة، والله لقد جئتكم من عند قوم يصلون المكتوبة ويصلون قبلها ركعات. ثم عادت إلى سيدها الأول وقالت: لقد بعتني إلى قوم سوء، لا يصلون إلا المكتوبة ولا يصومون إلا المكتوبة، فردني إليك. فردها إليه. فلله ما تقول تلك الجارية لو أتت إلى بعض مسلم زماننا ممن نتمنى أن لا نقول لهم صلوا الليل، نقول على الأقل قوموا صلوا الفجر في وقتها، ومع ذلك يقصر أكثرهم في ذلك. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. وقال رجل للحسن البصري، قال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، أجهز الوضوء، فما بالي لا أقوم؟ فقال له الحسن: ذنوبك قيدتك. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل، يعني لم أستطع أن أقوم الليل. فقال: قيدتك خطاياك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيه بالقراءة، يعني أنه لن يكون هناك تهجد في آخر الزمان من كثرة انشغال الناس عن عباداتهم. وكذلك إذا صلى أحدهم حتى لو صلى الليل فسيذهب أولئك الذين كان أحدهم يقرأ بالثلاثة أجزاء والأربعة أجزاء في الصلاة الواحدة. بل يقول حذيفة أيها الإخوة والأخوات، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، يقول بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فقمت بجانبه لأصلي معه. حذيفة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ حزما أو حزبين أربع أو خمس صفحات ثم يركع. يقول فلما قال ولا الضالين قلت آمين، فقال صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبدأ في سورة البقرة. قال حذيفة وأنا واقف بجانبه قلت يركع عند المئة، قال فمضى. قلت يركع عند يصلي بها في ركعة، يعني سيقرأ البقرة ثم يركع، قال فمضى. قال ثم افتتح النساء ثم ختمها، ثم افتتح آل عمران ثم ختمها، ولم تكن قراءته سريعة. اسمع إلى ما يقول حذيفة. قال حذيفة يقف يقرأ مترسلا، يقف عند كل آية سؤال فيسأل. إذا قال الله عز وجل فاستغفر لذنبك وقف وقال اللهم اغفر لي استغفر الله العظيم. قال ويقف عند كل آية رحمة فيسأل الله عز وجل الرحمة، يقف عند كل آية عذاب فيستعيذ بالله عز وجل من عذابه. قال ثم ركع ركوعا نحو من قيامه، ثم سجد سجودا نحو من ركوعه، يقرأ مترسلا يقف عند رؤوس الآيات. أيها الأحبة، هذا صلاته صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون صلاتنا؟ قال عطاء الخرساني إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا وجد لذلك فرحا في قلبه، وإذا غلبته عينه عن حزبه يعني أي عن قيام الليل أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا عظيما. هو يتكلم عن من سبق، حتى إن أحد السلف في ليلة من الليالي ذكروا عنه أنه أراد أن يقوم لأجل أن يصلي الليل فما طاوعته نفسه، ثم أراد أن يفتح المصحف ويقرأ القرآن فما طاوعته نفسه ثقلت عليه، فأراد أن ينزل إلى المسجد ويقرأ مع القارئين أو يذكر مع الذاكرين فما طاوعته نفسه وثقلت عليه، حتى أذن عليه الفجر. فلما أذن عليه الفجر نظر في ليله فإذا هو قد ذهب في نوم، ما قام ولا قرأ قرآن ولا نزل مع الذاكرين. فلما رأى ذلك رفع يديه قال اللهم إني أردت أن أصلي الليل فما طاوعتني نفسي ثقلت علي، وأردت ربي أن أقرأ القرآن فثقلت علي، ربي وأردت أن أنزل مع الذاكرين فثقلت علي، اللهم إن لم تيسر لي ذلك بعد اليوم فاقبضني إليك، فما في الحياة لذة. يقول يا ربي أنا لماذا أوجد في الحياة؟ لأجل أن أتعبد، فإذا لم تيسر لي يا ربي هذا التعبد بعد اليوم اللهم فاقبضني إليك. كان يرون أيها الأحبة أن لذة العبادة وأن لذة العمر أصلا هي بالتعبد لله جل وعلا. معقل ابن حبيب رحمه الله رأى قوما بعد العشاء يأكلون كثيرا فنظر إليهم ثم قال ما أرى هؤلاء يريدون أن يصلوا الليلة، وذلك لأن من أراد صلاة الليل لا بد أن يخفف من عشائه. وقال مسعر ابن كدام رحمه الله وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات، يعني أن الذي يأكل كثيرا في الغالب أنه سينام كثيرا. العبد الصالح علي ابن بكار رحمه الله تعالى كان يفرش له فراشه، يفرشه أهله له، فيأتي إليه فيلمسه بيده، يلمس الفراش ثم يقول والله إنك لطيب، والله إنك لبارد، والله لا علوتك ليلتي هذا، أي لا أنام عليك الليلة، ثم يقوم يصلي للفجر وكأنه يقول يا ربي أنا تركت هذه اللذة لأجلك وحدك لا شريك لك، اللهم فتقبل مني. قال الفضيل ابن عياض أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على جنب فإذا تحرك أفاق من نومه وقال لنفسه ليس لك طول الرقاد، طول الرقاد تجدينه بعد ذلك. قال ثم يقول لنفسه قومي خذي حظك من الآخرة، ثم يقوم إلى الصلاة. حسان بن أبي سنان أيها الأحبة الكرام كان يصلي من الليل ما شاء الله. في ليلة من الليالي تقول زوجته عنه، تقول كان حسان يأتي إلي ثم يدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. قالت فتناومت ليلة فلما قام إلى صلاته وسلم من ركعتين كشفت اللحاف عن وجهي ثم قلت له يا أبا سنان. قال ما تريدين؟ قلت يا أبا سنان متى ترتاح؟ كل ليلة صلاة صلاة صلاة متى ترتاح؟ فالتفت إلي ثم قال تريدين مني أن أرقد؟ تريدين مني أن أنام؟ قلت نعم. قال إني أعد صلاتي هذه لأجل رقدة طويلة، أي لأجل لما توسدوني في القبر وتذهبون وتتركوني، أنا أعد هذا لأجل هذا القبر. أحمد بن حنبل رحمه الله كان إماما زاهدا، قال له ابنه عبد الله يوما، قال له يا أبت متى ترتاح؟ كل يوم عبادة وصلاة وصوم، متى ترتاح؟ فقال يا بني تدري متى أرتاح؟ قال متى؟ قال فالإمام أحمد رفع يده ثم ضرب بها على فخذه وقال أرتاح إذا وضعت أولى قدمي في الجنة. فكانوا يرون أنه لا راحة قبل أن يصل إلى ما عند الله جل وعلا في السماء. قال هشام الدستوائي رحمه الله إن لله عبادا يدفعون النوم عنهم مخافة أن يموتوا في منامهم. وقل مثل ذلك عند غيرهم. هنا حادثة عجيبة عن جعفر بن زيد رحمه الله قال خرجنا مرة إلى غزاة وفي الجيش معنا صلة ابن أشيم العدوي رحمه الله، قال فلما اعتمنا يعني صلينا العشاء وجلسنا ونحن في السفر، قال قام ثم اضطجع على فراشه حتى إذا اضطجع الناس على فرشهم ورأى أنهم قد ناموا قام صلة فدخل غيظة يعني بين شجر كثيف قريب، قال ثم دخلت في إثره قلت أين سيذهب؟ قال فرأيته قد توضأ ثم افتتح الصلاة يصلي. قال فبينما هو يصلي إذ جاءه أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي، ففزعت أنا من زئير الأسد وصعدت إلى شجرة قريبة خوفا من الأسد وهو عند صلة ليس عندي أنا. قال أما صلة فوالله إنه في صلاته ما التفت إلى الأسد أبدا ولا خاف من زئيره ولا بالى به. قال ثم سجد سجودا طويلا فاقترب الأسد منه، فقلت في نفسي وأنا على الشجرة الآن يفترسه، فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء. ثم لما فرغ صلة من صلاته التفت إلى الأسد ثم قال أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر. قال فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال، فما زال صلة بن أشيم يصلي ويصلي حتى قرب الفجر. فلما قرب جلس فحمد الله محامد لم أسمع بمثلها قط، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يسألك الجنة. يقول يا ربي أستحي أقول أدخلني الجنة لكن يا ربي أعذني من النار. ثم رجع إلى فراشه قبل الفجر ليوهم الجيش أنه إنما بات على فراشه طوال الليل، فأصبح وهو نشيط معنا كأنما بات على الحشايا. قال فرجعت إلى فراشي أنا وقد أصابني من الكسر والخمول شيء الله به عليم. تأملوا يا الأحبة كيف أن الله جل وعلا يحمي أمثال هؤلاء حتى من سباع الأرض. الحقيقة بقي معي شيء كثير لكني أرى أن وقت الحلقة ضاق عنه، لكن إن شاء الله فيما مضى كفاية. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يقتدي بأمثال هؤلاء الصالحين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زنغ الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبة.